أسباب انتفاء النفع لهذه الآلهة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. ذكر سبحانه وتعالى أسباب انتفاء النفع منهم، يعني لماذا هذه الآلهة أو لماذا من يدعونهم من دون الله لا ينفعونهم. ذكر سبحانه وتعالى أربعة أسباب. الأول أنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض استقلالا، فهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض استقلالا. ثانيا أنهم لا يملكون ذلك مشاركة، وأشار إلى هذا بقوله وما لهم فيهما من شرك. الثالث أنهم ليس لهم معونة يعين الله عز وجل بها، لقوله وما لهم منهم من ظهير. الرابع أنهم ليس لهم شفاعة إلا بعد إذن الله تعالى. فهذه أربعة أسباب ذكرها الله عز وجل تدل على انتفاء النفع من هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله. أولا أنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض استقلالا. ثانيا أنهم لا يملكون ذلك أيضا مشاركة. وثالثا أنهم ليس لهم معونة يعينهم الله عز وجل بها. والرابع أنهم ليس لهم شفاعة إلا بعد إذن الله. وقوله لا يملكون مثقال ذرة، مثقال أي وزن، يعني لا يملكون وزن ذرة من خير أو شر. والذرة واحدة الذر وهو صغار النمل، ويضرب بها المثل في القلة والحقارة. وقوله لا يملكون مثقال ذرة، وكذلك أيضا لا يملكون ما دون مثقال الذرة. فلا تظن أن قول لا يملكون مثقال ذرة أنهم يملكون ما دونها، لأنه يجب أن نعلم القاعدة، وهي أنه إذا قصد أن التقدير إذا قصد به المبالغة فلا مفهوم له، سواء كان ذلك في القلة أم في الكثرة. كل تقدير يقصد به المبالغة فإنه لا مفهوم له قلة أم كثرة، كقوله عز وجل عن المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فهل المعنى أنه لو استغفر أكثر من 70 يغفر لهم؟ لا. لماذا؟ نقول بدليل قوله عز وجل في سورة المنافقين سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إذن المراد بالآية هنا إن تستغفر لهم 70 مرة، نقول المراد بالتقدير هنا المبالغة، يعني مهما استغفرت لهم فلن يغفر الله لهم، بدليل ما في سورة المنافقين. يقول عز وجل وما لهم فيهما من شرك. ما لهم أي ما لهم من شرك، يعني من شركة مع الله عز وجل. فيهما يعني في السماوات والأرض. وقولوا من شرك، من هنا زائدة لفظا لكنها زائدة من حيث المعنى لأنها تفيد التوكيد. وقوله شرك وما لهم فيهما من شرك هذا مبتدأ مؤخر، والجار والمجرور قبله، وما لهم إيش خبر مقدم، فيكون التقدير وما لهم هذا خبر إيش مقدم، ومن شرك مبتدأ مؤخر. يقول تبارك وتعالى وما له منهم من ظهير. ما له الضمير عائد على الله تعالى، ومنهم الضمير يعود على الآلهة التي يدعونها من دون الله. وقوله من ظهير من هنا أيضا زائدة لفظا زائدة معنى، وظهير مبتدأ مؤخر، وما له خبر مقدم، فإعرابها كما سبق. أي أن الله عز وجل أي ليس لله تعالى معنى الآية وما له منهم ظهير أي ليس لله عز وجل من هؤلاء المعبودين من معين ولا وزير يعينه ويساعده على الملك والتدبير. فهذه الآلهة ما له منهم من ظهير أي أنهم لا يعينون الله ولا يساعدون على ذلك في ملكه وفي تدبيره. إذا انتفى كونهم يملكون السماوات، كونهم يملكون مثقال ذرة في السماوات استقلالا أو مشاركة أو إعانة، لم يبق إلا ماذا؟ الشفاعة. فنفاه الله عز وجل بقوله ولا تنفع الشفاعة. فقوله ولا تنفع الشفاعة هذا رد على قولهم إن آلهتهم تشفع عند الله عز وجل، لأن هذه الأصنام بل نقول هذه الآلهة لا يأذن الله عز وجل لها بالشفاعة، لأن الشفاعة لا يؤذن بها إلا لمن كان مخلصا لله عز وجل. إذن انقطعت جميع العلق أو انقطعت جميع التعلقات التي يتعلق بها المشركون، وهي أربعة ذكرها، ما هي زيد؟ في السماوات استقلالا، نعم، ولا يملكون ذلك مشاركة، نعم، وليس لهم معين ولا ظهير، ولا يملكون الشفاعة. يقول تبارك وتعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني إذنا كونيا، يعني إلا لمن رخص له سبحانه وتعالى أن يشفع. وشرط الإذن أن يكون الله عز وجل راضيا عن الشافع والمشفوع، عن الشافع والمشفوع كما سبق. وقوله إلا لمن أذن له، وهذا يدل على كمال سلطانه سبحانه وتعالى. يقول حتى إذا فزع عن قلوبهم، قد تقدم تفسيرها وبيان معانيها في الباب السابق. طيب مناسبة الآية أو مناسبة الآيتين للباب، نقول أن فيها إثبات الشفاعة لله عز وجل، إثبات الشفاعة لله عز وجل، ونفيها عن المخلوق استقلالا، فيكون فيها الرد على المشركين الذين يتقربون إلى الأنبياء والأولياء والصالحين طلبا لأي شيء؟ للشفاعة، طلبا للشفاعة، لأن الله عز وجل أثبت الشفاعة له. لا أحد يملك الشفاعة إلا الله عز وجل، ولا أحد يشفع إلا بعد إذنه ورضاه. طيب استفاد من هذه الآية أو من هاتين الآيتين، أولا ما يكون مناسبة للآية الرد على المشركين الذين يدعون مع الله تعالى آلهة من الملائكة وغيرهم، حيث يحتجون لعبادتهم ودعوتهم أنهم يريدون منهم الشفاعة. وفيها أيضا مشروعية محاجة المشركين ومجادلتهم لإبطال الشرك، فيها مشروعية محاجة المشركين ومجادلتهم ومناظرتهم لأجل إبطال ما هم عليه من شرك. وفيها أيضا دليل أنه ينبغي في المناظرة التحدي للمناظر فيما يعلم أنه لن يكون، يعني فيما يعلم أنه مستحيل ولن يكون، لأن الله عز وجل تحداهم فقال قل ادعوا الذين زعمتم. ونظير ذلك ما في محاورة ما ذكره الله عز وجل من محاورة إبراهيم مع من؟ النمرود. ماذا قال؟ قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لما قال الله يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فهذا فيه دليل على أنه ينبغي للمناظر والمجادل أن يذكر في المجادلة بالنسبة للخصم ما يكون مستحيلا لأجل أن يبطل حجته رأسا. وفي هذا الآية الكريمة دليل على أن هذه الأصنام التي تدعى من دون الله لا تملك شيئا لنفسها، فلا تملك شيئا لغيرها، لأن إذا كانت لا تستطيع أن تنفع نفسها فمن باب أولى أن لا تستطيع أن تنفع غيرها. وفيه أيضا فيها هذه الآية دليل على قطع الأسباب، بل قطع جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون. وذلك أن المشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له منه من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع. انتبه، يقول هذه الآية فيها قطع، قطع ماذا؟ الأسباب التي يتعلق بها المشركون في إشراكهم. ذلك أن المشرك إنما يتخذ معبودة، يعني يعبد هذا الذي يعبده من ملك أو نبي أو صالح، لما يحصل له أو لما يرجو منه من النفع، لما يحصل له وما يرجو منه من النفع. والنفع لا يمكن أن يكون إلا ممن فيه خصلة من خصال أربع. الخصلة الأولى أن يكون مالكا لما يريده منه عابده، فإذا كان مالكا تمكن من نفعه. الأولى أن يكون مالك، يعني إما أن يكون مالكا لما يريد منه عابده، وإما والثانية وإما أن يكون شريكا كالمالك، أو نعم، وإما أن يكون شريكا للمالك. فالأول ملكه استقلالا، والثاني ملكه مشاركة، والثالث وإما أن يكون ظهيرا أو معينا لمن له الملك والتدبير حتى يتمكن من نفع من يعبده، والرابع وإما أن يكون شفيعا عنده حتى يكون واسطة. إذن النفع إنما يكون لمن إيش فيه خصلة من هذه الخصال الأربع. الأولى إما أن يكون مالكا لما يريد منه عبده ينفعه، والثانية وإما أن يكون مشاركا أو شريكا للمالك، لكن الأول استقلالا والثاني مشاركة، والثالث وإما أن يكون ظهيرا أو معينا له، وزير معين له بحيث يستطيع أن ينفع من يعبده، لأنه بوجاهته ومكانته عند هذا المالك أو عند هذا الشخص يتمكن من نفعه، والرابع وإما أن يكون شفيعا عنده، فهو لا يستطيع صحيح أنه ينفع بنفسه لكن بشفاعته ووجاهته ووساطته يتمكن من نفعه. وقد نفى الله عز وجل في هذه الآية، نفى هذه الأسباب الأربعة في آلهة المشركين فبطلت عبادتها. نفى أن يكون يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض استقلالا، أو أن يملكون ذلك على سبيل المشاركة، أو أن يكونوا معينين لله، أو أن يكون لهم شفاعة عند الله. فإذا انتفت هذه الأسباب انتفى منهم إيش النفع، انتفى منهم النفع. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أيضا إثبات الشفاعة بإذن الله تعالى، إثبات الشفاعة بإذنه. فإن قال قائل كيف نثبت الشفاعة من الآية والآية فيها نفي الشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم، نقول إلا لمن أذن له، الشفاعة ليست منفية على الإطلاق، وإنما هي إيش مثبتة لمن أذن له، فهي منفية منفية بدون إذن وبدون الرضا. وفي هذه الآية الكريمة أيضا إثبات عظمة الله عز وجل وكمال سلطانه، لكونه سبحانه وتعالى لا يشفع أحد عنده إلا من بعد إذنه. ويستفاد منها أيضا أن المشركين لا تنفعهم الشفاعة، ووجه ذلك أن الله عز وجل لا يأذن فيها لمشرك، لا يأذن فيها لمشرك، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، والله عز وجل لا يأذن لمشرك فيها. ويستفاد منها أيضا بيان فضل الله عز وجل وكرمه على كل من الشافع والمشفوع، حيث أذن للشافع أن يشفع. يقول المؤلف رحمه الله: قال أبو العباس نفى الله، أقال أبو العباس، يعني على هذه الآية الكريمة، قال أبو العباس على هذه الآية الكريمة جمعا بين آيات الشفاعة وبيانا أنه ليس بينها اختلاف، بل بعضها يوافق بعضا ويصدق بعضها بعضا، لأن الآيات التي فيها الشفاعة منها ما فيه إثبات الشفاعة ومنها ما فيه نفي الشفاعة، فلا تناقض بين هذه الآيات، لأن الكل من عند الله، وكلام الله عز وجل يفسر بعضه بعضا. فكلام أبي العباس في هذه الجمل التي نقلها المؤلف، كلامه فيه إيش؟ فيه الجمع بين آيات الشفاعة، كيف نجمع بين الآيات التي فيها إثبات الشفاعة والآيات التي فيها نفي الشفاعة مما ذكره المؤلف. يقول: قال أبو العباس، وهذه كنية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإلا فهو لم يتزوج رحمه الله، لا رغبة يعني عن السنة، ولكن قالوا لانشغاله بالعلم والجهاد، انشغال بالعلم والجهاد ترك النكاح، والله أعلم قد يكون هناك أسباب أخرى، لكن ذكر من ترجم له من المؤرخين أن سبب ذلك انشغاله رحمه الله بالعلم وبالجهاد، فليس عنده وقت لذلك. إذن أبو العباس هذه كنية، فإما أن يكون هو الذي كنى نفسه بذلك اتباعا للسنة، وإما أن يكون كنية بذلك، وإما أن يكون كنية بذلك، وإلا فالعباس ليس ولد الله كما يتوهم بعض الناس، ربما يظن أن العباس أن ولد، يعني العباس ابن أحمد بن تيمية، لا. وهذا وقع، فقد ذكر شيخنا رحمه الله عن بعض المشائخ أنه زار الشام دمشق، فكان هناك رجل قال لهذا الشيخ: أريك قبر أبي العباس ابن تيمية، فقال: هذا قبر ابن تيمية، ومن بجانبه قبر ابنه العباس. يقول هذا شيخ الإسلام وهذا ولده، وهو رحمه الله لم يتزوج. إذن قال أبو العباس هذه كنية الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، واسمه كما هو معلوم أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، لكن يشتهر ذكره إما بشيخ الإسلام ابن تيمية، وإما بالشيخ تقي الدين، وإما بأبي العباس، فتارة يقال قال أبو العباس يريدون شيخ الإسلام، وتارة قال الشيخ تقي الدين، وهذا عند الحنابلة خاصة، لأنه عند الشافعية دقيق قال الشيخ تقي الدين يعني السبكي، وأحيانا يقال شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذا اللقب شيخ الإسلام لقب به غير ابن تيمية، وهناك علماء يعني لقبوا بشيخ الإسلام غير شيخ الإسلام ابن تيمية، مثل من؟ ها؟ الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، نعم، لكن قبل ابن قدامة لكن على قلة، شيخ الإسلام البلقيني حق الشافعية، فهم توسعوا في هذا. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يعني ما وصف به يعني شيخ للإسلام يعني يستحق هذا الوصف، يستحق هذا الوصف. إذن نقول ويقال أيضا الشيخ تقي الدين، تقي الدين. وهذه الألقاب أيضا كثرت في القرن السادس والسابع وما بعده، فيلقبون شمس الدين، تقي الدين، كمال الدين وما أشبه ذلك. قال ابن فلح في الفروع رحمه الله: والتأويل في كمال الدين وصلاح الدين أن الدين كمله وأصلحه. فمعنى تقي الدين كمال الدين يعني أن الدين كمله، وأن الدين أصلحه، وأن الدين جعله تقيا وما أشبه ذلك. ابن القيم يلقب شمس الدين، ابن القيم ها اي شمس الدين، ابن الجوزية، لان ايضا يخلط بعض يخلط بين ابن الجوزي وابن الجوزية. اي لكن شيخ ابن القيم رحمه الله يلقب به او يكنى به شمس الدين، شمس الدين ابن القيم الجوزية، ابن القيم الجوزية. طيب يقول المؤلف رحمه الله: قال أبو العباس، أبو العباس. طيب هذا نقل المؤلف رحمه الله هنا شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عن شيخ الإسلام تيمية، يدلنا دلالة واضحة على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يأتي بدعوته بشيء جديد، هو سار ومشى على ما كان عليه العلماء على ما كان عليه العلماء المحققون في سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن جاء منهم ومن جاء بعد ذلك من أهل العلم المحققين المعتنين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي امتداد لدعوة شيخ الإسلام تيمية، هي امتداد وعلى نفس الطريق وعلى نفس المنهج. لكن أعداء الدين وأعداء الملة يحاولون أن يلصقوا التهم والأكاذيب بهذه الدعوة تشويها لها. وإلا فحقيقة الأمر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يأتي بجديد. ولذلك يذكر أن بعض أهل العلم رحمهم الله بل وجد طبعات، لاحظوا وجد طبعات من كتاب التوحيد كتب عليها محمد بن عبد الوهاب التميمي. هذه الطبعات طبعت قصدا ووزعت في بلاد الهند والسند، قرأها أولئك العلماء فقالوا كل ما في هذا الكتاب حق، طبع كتاب التوحيد وكتب عليه، لم يكتب عليه محمد بن عبد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وإنما كتب الشيخ محمد التميمي، فقرأوها فقالوا كل ما جاء فيها حق. حتى إن بعض العلماء من أهل نجد أخذ نسخة وعرضها على كبار علماء الهند من غير أن يقول هذه لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فقال ما رأيك بهذا الكتاب؟ فقرأ هذا الكتاب وقال كل ما جاء فيه حق موافق للكتاب والسنة، قال هذا كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فسبحان الله انقلب الرجل وصار تابعا لهذه الدعوة. إذن هم يحاولون تشويه هذه الدعوة ورميها بالتهم وأنها دعوة محدثة ودعوة تدعو إلى التكفير وإلى القتل وإلى استباحة الدماء وإلى استباحة الأنفس وما أشبه ذلك. ومن قرأ يعني ما كتبه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرى من أنه من أشد أهل العلم عذرا بالجهل. لذلك يعذر بالجهل ويعذر يعني كون هذا الرجل يعني يفعل الشرك ويفعل الكفر وهو جاهل، هذا يكون عذرا له أمام الله عز وجل. وكم من شخص يعني هداه الله عز وجل بهذه الدعوة المباركة وبسبب اتباعه لمنهج الشيخ رحمه الله. كما أن شيخ الإسلام رحمه الله في زمنه هدى الله عز وجل به أقواما، كان الناس في زمنه ولا سيما فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. لاحظ شيخ الإسلام رحمه الله أكثر ما كانت مؤلفاته وكتبه فيما يتعلق بالأسماء والصفات، لأن هذا الأمر يعني ما يتعلق بالأسماء والصفات هو الذي كان سائدا في ذلك الوقت من الفلاسفة ونحوهم، فكانت أكثر مؤلفاته تتعلق بالأسماء والصفات والرد على المعطلة والجهمية والمعتزلة وما أشبه ذلك ممن أخلوا بتوحيد الأسماء والصفات. الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع أنه تكلم عن أنواع التوحيد، لكن أكثر ما ركز عليه هو توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، لأنه كان في قوم أخلوا بهذا النوع من التوحيد. فانظر هذا وهذا، يعني الشيخ الإسلام رحمه الله فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات كثير، وكذلك ما يتعلق بالصوفية ونحوها، بل ممن سبحان الله ممن كان على منهج مخالف ابن القيم. ابن القيم الجوزية كان من يعني من المتعمقين في الصوفية، وعنده الكثير من الأمور المخالفة على من عن منهج أهل السنة والجماعة. لما اتصل بشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعني هداه الله عز وجل إلى الحق وسلك هذا الطريق، ولذلك في النونية أشار إلى هذا وبين أنه يعني لما ذكر الفرق والأهل البدع يقول إني قد جربت هذا كله وإني قد وقعت في هذه الشراك، ولكن أنقذني الله عز وجل بسبب من شيخ الإسلام تيمية. يقول والله يا قوم العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشراك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، أخذت يداه يدي وسار ولم يزل حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، إلى آخر ما ذكر، وذكر أيضا كتبه وما أشبه ذلك. يقول قال أبو العباس يعني على هذه الآية الكريمة: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون